سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا، خاطب آدم وإبليس منها أي من الجنة، وقد قال لإبليس: أخرج منها مذءوما مدحورا. فلعله أخرج من الجنة إلى موضع من السماء ثم أهبط إلى الأرض. بعضكم لبعض عدو، تقدم في البقرة، أي أنت عدو للحية ولإبليس وهما عدوان لك. وهذا يدل على أن قوله اهبطا ليس خطابا لآدم وحواء، لأنهما ما كانا متعاديين، وتضمن هبوط آدم هبوط حواء. فإما يأتينكم مني هدى، أي رشدا وقولا حقا. وقد تقدم في البقرة عداوة إبليس الشيطان الرجيم لآدم وذريته معروفة: الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا. فضمير الاثنين يعود إلى آدم وإلى إبليس، وحواء تدخل تبعا لآدم لأن معصيتهما واحدة وهو المنهي ويتبع له. وأما بالنسبة لما جاء في الحية وأن إبليس دخل الجنة بواسطتها، هذه من الأخبار التي تقدم ذكرها، وجلها مستمد من الإسرائيليات. المقصود أن هذا هو الحاصل: اهبطا منها جميعا يعني من الجنة، والخطاب لآدم وإبليس، والعداوة بينهما معروفة. نعم. فمن اتبع هداي يعني الرسل والكتب فلا يضل ولا يشقى. تبع هدى يعني الهدى الذي جاءت به الرسل وسطر في الكتب المنزلة من الله جل وعلا. نعم. قال ابن عباس: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وتلا الآية. وعنه: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. ثم تلا الآية: ومن أعرض عن ذكري أي ديني وتلاوة كتابي والعمل بما فيه، وقيل عما أنزلت من الدلائل. ويحتمل أن يحمل الذكر على الرسول لأنه كان منه الذكر، يعني بواسطته، لأنه بواسطته. نعم. فإن له معيشة ضنكا أي عيشا ضيقا، يقال منزل ضنك وعيش ضنك، يستوي فيه الواحد والاثنان والمذكر والمؤنث والجمع. قال عنترة: إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا أشدد، وإن يلفوا بضنك أنزلي. وقال أيضا: إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. وقرئ ضنك على وزن فعلا، ومعنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم والقناعة والتوكل عليه وعلى قسمته، فصاحبه ينفق مما رزقه الله عز وجل بسماح وسهولة، ويعيش عيشا رافقا. رافقا بالغين. رافقا. كما قال الله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. والمعرض عن الدين مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا، مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق. فعيشه ضنك وحاله مظلمة، كما قال بعضهم: لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه وكان في عيشة ضنك. وقال عكرمة: ضنك كسبا. إذا جعل الفقر بين العينين، نسأل الله السلامة والعافية، ولو وجدت الأموال ولو وجدت العروض ولو وجدت الأموال الطائلة، فإن العيشة ضنك، وشواهد الأحوال والوقائع تشهد بهذا. تجد الإنسان يجد الملايين ومع ذلك هو من أضيق الناس عيش ومن أشدهم شح، صلى الله السلامة والعافية، يخشى من الفقر وعنده الأموال الطائلة التي تكفيه وتكفي السابع من ولده، ومع ذلك يخشى. هذا شبح مخيف أمامه، بينما من أقبل على الله وأقبل على كتابه وأقبل على دينه وارتبط بالله وتوثقت صلته بربه، مثل هذا يعيش عيشة مطمئنة، فلنحيينه حياة طيبة ولو كان من أفقر الناس. نعم. وقال عكرمة: ضنكا كسبا حراما. وقال الحسن: طعام الضريع والزقوم. وقول رابع وهو الصحيح أنه عذاب القبر، قاله أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود، ورواه أبو هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. قال أبو هريرة: يضيق على الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، وهو المعيشة الضنك. ولا مانع من أن تكون معيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لأن اللفظ يشمل هذا كله. نعم. ونحشره يوم القيامة أعمى، قيل أعمى في حال وبصيرا في حال، وقد تقدم في آخر سبحان. وقيل أعمى عن الحجة، قاله مجاهد. وقيل أعمى عن جهات الخير، لا يهتدي لشيء منها. وقيل عن الحيلة في دفع العذاب عن نفسه، كالأعمى الذي لا حيلة له فيما لا يراه. قال ربي، يظهر أن العمى هنا ضد الإبصار، أعمى غير مبصر، بدليل أنه قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني في الدنيا. نعم. فالذي يظهر أن العمى فقد البصر، هذه عقوبة، نسأل الله السلامة والعافية، عمي عن آيات الله فالجزاء من جنس العمل، كما أن من يأكل الربا يقوم، يعني يبعث كالذي تخبطه الشيطان من المس، مثل المجانين يبعثون، نسأل الله السلامة والعافية، جزاء وفاق. نعم. قال ربي لم حشرتني أعمى، أي بأي ذنب عاقبتني بالعمى، وقد كنت بصيرا أي في الدنيا، وكأنه يظن أنه لا ذنب له. وقال ابن عباس ومجاهد: أي لم حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا، أي عالما بحجتي. قال القشيري: وهو بعيد، إذ ما كان للكافر حجة في الدنيا. قال: كذلك أتتك آياتنا، أي قال الله تعالى له: كذلك أتتك آياتنا، أي دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا، فنسيتها، أي تركتها ولم تنظر فيها وأعرضت عنها. وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب، يريد جهنم. وكذلك نجزي من أسرف، أي يفسر ويؤول النسيان هنا بالترك، نسوا الله فنسيهم، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، جزاء من جنس العمل. وأما النسيان الذي هو ذهول وعزوب الأمر عن البال فلا يراد هنا، وما كان ربك نسيا. نعم. وكذلك نجزي من أسرف، أي وكما جزينا من أعرض عن القرآن وعن النظر في المصنوعات والتفكر فيها وجاوز الحد في المعصية ولم يؤمن بآيات ربه أي لم يصدق بها، ولعذاب الآخرة أشد أي أفظع من المعيشة الضنك وعذاب القبر، وأبقى أي أدوم وأثبت لأنه لا ينقطع ولا ينقضي. قوله تعالى أفلم يهدي لهم يريد أهل مكة أي أفلم يتبين لهم خبر من أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إذا سافروا وخرجوا في التجارة طلب المعيشة، فيرون بلاد الأمم الماضية والقرون الخالية خاوية، أي أفلا يخافون أن يحل بهم مثل ما حل بالكفار قبلهم. وقرأ ابن عباس والسلمي وغيرهما نهدي لهم بالنون وهي أبين، ويهدي بالياء مشكل لأجل الفاعل، فقال الكوفيون كم الفاعل أهلكنا، أهلكنا النون هذه نون الجمع تناسب نهدي، أفلم نهدي لهم كم أهلكنا. وقال النحاس وهذا خطأ لأن كم استفهام فلا يعمل فيها ما قبلها. وقال الزجاج المعنى أولم يهدي لهم الأمر بإهلاكنا من أهلكنا، وحقيقة يهدي يدل على الهدى، فالفاعل هو الهدى تقديره أفلم يهدي الهدى لهم. قال الزجاج كم في موضع نصب بأهلكنا، الهداية هنا المراد بها الدلالة، يعني لم يستدلوا على قدرتنا عليهم بإهلاكنا من قبلهم من القرون، ولذا جاء في آخر إن في ذلك لآيات لأولي النهى لكن ليسوا منهم فلم يهتدوا، صلى الله السلامة والعافية. نعم. قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما فيه تقديم وتأخير، أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. قاله قتادة واللزام الملازمة أي لكان العذاب لازما لهم، وأضمر اسم كان. قال الزجاج وأجل مسمى عطف على كلمة. وقال قتادة والمراد القيامة. وقاله القتبي وقيل تأخيرهم إلى يوم بدر. قوله تعالى فاصبر على ما يقولون أمره تعالى بالصبر على أقوالهم إنه ساحر إنه كاهن إنه كذاب إلى غير ذلك، والمعنى لا تحفل بهم فإن لعذابهم وقتا مضروبا لا يتقدم ولا يتأخر. ثم قيل هذا منسوخ بآية القتال، وقيل ليس منسوخا. الأمر بالصبر عليهم كغيرهم من الآيات التي تدل على مهادنة الكفار عند جمع من أهل العلم منسوخة بآية السيف، بعضهم من آية السيف نسخت أكثر من 70 آية، مهادنة الكفار الصبر عليهم. نعم. وقيل ليس منسوخا إذ لم يستأصل الكفار بعد آية القتال بل بقي المعظم منهم. قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، قال أكثر المتأولين هذا إشارة إلى الصلوات الخمس، قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل العتمة وأطراف النهار المغرب والظهر، لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول وأول طرف النهار الآخر فهي في طرفين منه، والطرف الثالث غروب الشمس وهو وقت المغرب. وقيل النهار ينقسم قسمين فصلهما الزوال، ولكل قسم طرفان، فعند الزوال طرفان الآخر من القسم الأول والأول من القسم الآخر. فقال عن الطرفين أطرافا على نحو فقد صغت قلوبكما، وأشار إلى هذا النظر ابن فورك في المشكل. وقيل النهار للجنس فلكل يوم طرف، وهو إلى جمع لأنه يعود في كل نهار، وآناء الليل ساعاته، وواحد الآناء إني، وواحد الآناء إني وإنا وأنا. وقالت فرقة وقالت فرقة المراد بالآية صلاة التطوع. قاله الحسن قوله تعالى صلاة التطوع، صلاة التطوع قبل طلوع الشمس ما في تطوع ولا قبل غروبها، نعم لا صلاة. اللهم إلا أن يكون المراد به انتظار الصلاة أو يحمل التسبيح على الذكر، نعم على الذكر هو وقت للذكر، نعم. قوله تعالى لعلك ترضى بفتح التاء، أي لعلك تثاب على هذه الأعمال بما ترضى به. وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم ترضى بتم التاء بضم التاء، أي لعلك تعطى ما يرضيك. قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، وقد تقدم معناه في الحجر. أزواجا مفعول بمتعنا، وزهرة نصب على الحال. وقال الزجاج زهرة منصوبة بمعنى متعنا، لأن معناه جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة، أو بفعل مضمر وهو جعلنا، أي جعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا. عن الزجاج أيضا، وقيل هي بدل من الهاء في به على الموضع، كما تقول مررت به أخاك. وأشار الفراء أصل أن الجار المجرور قائم مقام المفعول، فهو معمول الفعل، ومعمول الفعل الأصل فيه أنه منصوب، فإذا جر لفظه بحرف الجر نعم أتبع على البدلي، أتبع على المعنى، كما تقول مررت به أخاك، نعم. وأشار الفراء إلى نصبه على الحال والعامل فيه متعنا، قال كما تقول مررت به المسكين، وقدره متعناهم به زهرة الحياة. كان مضافا معرفة ومثله المسكين معرفة، والحال لا يأتي معرفة إنما يؤول بنكرة، نعم. وقدره متعناهم به زهرة الحياة في الدنيا، زهرة في الحياة ليكون نكرة، زهرة في الحياة أو زهرة، زهرة في الحياة وزينة فيها، زهرة في الحياة الدنيا وزينة فيها، زهرة في الحياة، لئلا يقال أنه مضاف، والمضاف معرفة والحال لا يرد معرفة، نعم هو معرف لفظا ويعتقد تنكيره، وحينئذ يقطع عن الإضافة حكما، نعم. زهرة في الحياة الدنيا وزينة فيها، ويجوز أن ينصب على المصدر، ويجوز أن ينتصب على المصدر، مثل صنع الله ووعد الله وفيه نظر. والأحسن أن ينتصب على الحال ويحذف التنوين لسكونه وسكون اللام من الحياة، كما قرئ ولا الليل سابق النهار، بنصب النهار بسابق على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون اللام. الأصل سابق النهار بنصب النهار بسابق، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، لكن يلزم من هذا تنوينه، نعم. وتكون الحياة مخفوضة على البدل مما في قوله إلى ما متعنا به، فيكون التقدير ولا تمدن عينيك إلى الحياة الدنيا زهرة، أي في حال زهرتها، ولا يحسن أن يكون زهرة بدلا مما على الموضع في قوله إلى ما متعنا، لأن لنفتنهم متعلق بمتعنا، وزهرة الحياة الدنيا يعني زينتها بالنبات والزهرة بالفتح في الزاي والهاء، نور النبات، نور النبات، والزهرة بضم الزاي وفتح الهاء النجم، وبنو زهرة بسكون الهاء. قاله ابن عزيز، هذا يكون النجم زهرة، نعم فتح الهاء، نعم، والزهرة بضم الزاي وفتح الهاء النجم، وبنو زهرة بسكون الهاء. قاله ابن عزيز، وقرأ عيسى بن عمر زهرة، ابن عزيز السجستاني صاحب غريب القرآن، نعم، وقرأ عيسى بن عمر زهرة الحياة زهرة بفتح الهاء مثل نهر ونهر، ويقال سراج زاهر أي له بريق، وزهر الأشجار ما يروق من ألوانها. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون أي نير اللون، يقال لكل شيء مستنير زاهر، وهو أحسن الألوان، لنفتنهم فيه أي لنبتليهم، وقيل لنجعل ذلك فتنة لهم وضلالا. ومعنى الآية لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وزنا فإنه لا بقاء لها، ولا تمدن أبلغ من لا تنظرا، لأن الذي يمد بصره إنما يحمله على ذلك حرص مقترن، والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه. مسألة، قال بعض الناس سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل ضيف برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلني عليه السلام إلى رجل من اليهود وقال: قل له يقول لك محمد: نزل بنا ضيف ولم يلف عندنا بعض الذي يصلحه، فبعني كذا وكذا من الدقيق أو أسلفني إلى هلال رجب. فقال: لا إلا برهن. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه، اذهب بدرعي إليه. ونزلت الآية تعزية له عن الدنيا. قال ابن عطية: وهذا معترض أن يكون سببا، لأن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بهذه القصة التي ذكرت. وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلها، وذلك أن الله تعالى وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة، ثم توعدهم بالعذاب المؤجل، ثم أمر نبيه بالاحتقار لشأنهم والصبر على أقوالهم والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من الدنيا، إذ ذلك منصرم عنهم صائر إلى خزي. قلت: وكذلك لا يلزم أن ترتبط هذه الآية بسبب معين، إنما فيها النهي عن أن ينظر الإنسان إلى أمور الدنيا، لأنه خلق وأوجد من أجل هدف يختلف عن هذا الذي هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. أما نظره إلى الدنيا فهو تابع من أجل تحقيق هذا الهدف، ولا تنسى نصيبك من الدنيا الذي يعينك على تحقيق هذا الهدف، وليست الدنيا بهدف ولا مقصد لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأتباعه، الهدف تحقيق ما خلق من أجله، وما يكتسب من أمور الدنيا الذي أمر بعدم نسيانه أو نهي عن نسيانه إنما هو من أجل القوام، قوام العيش الذي لا يتأدى به الهدف الأصلي إلا به. نعم. قلت: وكذلك ما روي عنه عليه السلام أنه مر بإبل بني المصطلق وقد عبست في أبوالها وأبعارها من السمن، فتقنع بثوبه ثم مضى، لقوله عز وجل: ولا تمدن عينيك. المعلق عبست في أبوالها هو أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذها، وذلك إنما يكون من الشحم. نعم. فتقنع بثوبه ثم مضى، لقوله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما مت. كأنه أعجب بها. فإذا أعجب الإنسان بشيء من أمور الدنيا ينبغي أن يستحضر هذه الآية، ينبغي أن يستحضر هذه الآية، وحينئذ تكون الدنيا عنده لا تزن جناح بعوضة. نعم. لقوله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، الآية. ثم سلاه فقال: ورزق ربك خير وأبقى، أي ثواب الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا أولى، لأنه يبقى والدنيا تفنى. وقيل يعني بهذا الرزق ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد والغنائم. قوله تعالى: رزق ربك يشمل ما يكون في الدنيا وما في الآخرة. نعم. وأما ما ذكر من الغنائم فهي رزق النبي عليه الصلاة والسلام، بلا شك، لأنه جاء في الحديث: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهو أطيب المكاسب على الإطلاق. نعم. قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، أمره تعالى أن يأمر أهله بالصلاة ويمتثلها معهم ويصطبر عليها ويلازمها، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في عمومه جميع أمته وأهل بيته على التخصيص. وكان عليه دخول أهل بيته دخول قطعي، ودخول أمته لا سيما أتباعه مما يشمله اللفظ. نعم. وكان عليه كالخلاف في الآل. نعم. وكان عليه السلام بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة وعلي رضوان الله عليهما فيقول: الصلاة. ويروى أن عروة بن الزبير رضي الله عنه كان إذا رأى شيئا من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله وهو يقرأ: ولا تمدن عينيك، الآية، إلى قوله: وأبقى، ثم ينادي بالصلاة. الصلاة. الإنسان أن يقصر عينيه عن مثل هذه الأمور لئلا يفتتن بها، لئلا يفتتن بها ويزدري نعمة الله عليه. نعم. ثم ينادي بالصلاة: الصلاة يرحمكم الله، ويصلي. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصلي وهو يتمثل بالآية. قوله تعالى: لا نسألك رزقا، أي لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم وتشتغل عن الصلاة بسبب الرزق، بل نحن نتكفل برزقك وإياهم. فكان عليه السلام إذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصلاة. وقد قال الله: الأمر بالاستعانة بها مع الصبر. نعم. وقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. قوله تعالى: والعاقبة للتقوى، أي الجنة لأهل التقوى، يعني العاقبة المحمودة. وقد تكون لغير التقوى عاقبة ولكنها مذمومة فهي كالمعدومة. قوله تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، يريد كفار مكة، أي لولا يأتينا محمد بآية توجب العلم الضروري أو بآية ظاهرة كالناقة والعصا، أو هل لا يأتينا بالآيات التي نقترحها نحن كما أتى الأنبياء من قبله. قال الله تعالى: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ردا عليهم، نعم، يريد التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة، وذلك أعظم آية إذ أخبر بما فيها، أخبر بما فيها مع طول العهد ومع بعد العهد عنها، ولم يتصل له بها سند عليه الصلاة والسلام، يعني ما تلقاها عن أحد، فدل على استحضار هذه الأخبار من غير سند أنه من قبل الله جل وعلا. وهذه أعظم آية، أن يخبر عن شيء لم يسمعه ولم يره لا بد أن نخبره مخبر، ولا مخبر من البشر هنا، فلم يبق إلا الله جل وعلا. نعم. وقرئ الصحف بالتخفيف، وقيل: أولم تأتهم الآية الدالة على نبوته بما وجدوه في الكتب المتقدم في الكتب المقدمة من البشارة في الكتب المتقدمة من البشارة. وقيل: أولم يأتهم إهلاكنا الأمم الذين كفروا واقترحوا الآيات، فما يؤمنهم إن أتتهم الآيات أن يكون حالهم حال أولئك. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب وابن أبي إسحاق وحفص: أولم تأتهم بالتاء لتأنيث البينة، والباقون بالياء لتقدم الفعل، ولأن البينة هي البيان والبرهان فردوه إلى المعنى. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وحكى الكسائي: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. قال: ويجوز على هذا بينة ما في الصحف الأولى. قال النحاس: إذا نونت بينة ورفعت جعلت ما بدلا منها، وإذا نصبتها فعلى الحال. والمعنى: أولم يأتهم ما في الصحف الأولى مبينا. قوله تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، لقالوا أن يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي هل لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقرئ نذل ونخزى على ما لم يسم فاعله. وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود قال: يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول. ثم تلا: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، الآية. ويقول المعتوه: ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. ويقول المولود: ربي لم أدرك العمل، فترفع لهم نار فيقول لهم: ردوها وادخلوها. يمتحنون بهذه النار، يمتحنون. المولود إن كان من أولاد الكفار هو مسألة خلافية، وأما أولاد أطفال المسلمين فهم في الجنة. نعم. قال: فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل. فيقول الله تبارك وتعالى: إياي عصيتم فكيف رسلي لو أتتكم. ويروى عصوا من دون واسطة، عصوا مع أنهم في حال الشهود، فكيف لو كانوا في حال المغيب والغيب؟ شكرا، هذا من باب أولى. نعم. ويروى موقوفا عن أبي سعيد قوله وفيه نظر، وقد بيناه في كتاب التذكرة، وبه احتج من قال إن الأطفال وغيرهم يمتحنون في الآخرة، فنتبع نصب بجواب التخصيص آياتك يريد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن نذل أي في العذاب ونخزى في جهنم، قاله ابن عباس، وقيل من قبل أن نذل في الدنيا بالعذاب ونخزى في الآخرة بعذابها. قل كل متربص، أي قل لهم يا محمد كل متربص، أي كل المؤمنين والكافرين منتظر دوائر الزمان ولمن يكون النصر، فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، يريد الدين المستقيم والهدى والمعنى، فستعلمون بالنصر من اهتدى إلى دين الحق، وقيل فستعلمون يوم القيامة من اهتدى إلى طريق الجنة. وفي هذا ضرب من الوعيد والتخويف والتهديد ختم به السورة، وقرئ فسوف تعلمون، قال أبو رافع حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره الزمخشري. وكلها للاستقبال، فستعلمون وسوف تعلمون، إلا أن السين للاستقبال القريب وسوف للبعيد. نعم. ومن في موضع رفع ومن في موضع رفع عند الزجاج، وقال الفراء يجوز أن يكون في موضع نصب مثل والله يعلم المفسد من المصلح، قال أبو إسحاق هذا خطأ، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. ومن ها هنا استفهام في موضع رفع بالابتداء، والمعنى فستعلمون أصحاب الصراط السوي نحن أم أنتم، قال النحاس والفراء يذهب إلى أن معنى من أصحاب الصراط السوي من لم يضل، وإلى أن معنى ومن اهتدى من ضل ثم اهتدى. وقرأ يحيى بن يعمر وعاصم الجحدري فسيعلمون من أصحاب الصراط السوي، فسيعلمون من أصحاب الصراط السوي بتشديد الواو بعدها ألف التأنيث على فعلى بغير همزة، فسيعلمون من أصحاب الصراط السوى بتشديد الواو بعدها ألف التأنيث على فعلى بغير همزة، وتأنيث الصراط شاذ قليل، قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فجاء مذكرا في هذا وفي غيره. وقد رد هذا أبو حاتم، قال إن كان من السوء وجب أن يقال السوء، وإن كان من السواء وجب أن يقال السياء بكسر السين، والأصل السوية، قال الزمخشري السوية، والأصل السوية، قال الزمخشري، وقرئ السواء بمعنى الوسط والعدل أو المستوي، قال النحاس وجواز قراءة يحيى بن الجحيم يعني في وسطها، نسأل الله السلامة. نعم. قال النحاس وجواز قراءة يحيى بن يعمر والجحدري أن يكون الأصل السوء والساكن ليس بحاجز حصين، فكأنه قلب الهمزة ضمة فأبدل منها واو، كما يبدل منها ألف إذا انفتح ما قبلها. تمت، والحمد لله وحده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الترجيح من حيث الثبوت لا شك فيه لأنها متفاوتة، منها السبعية ومنها ما دون ذلك، فيرجح بعضها على بعض من هذه الحيثية، من متواتر منها غيره. وأما إذا كانت كلها متواترة فالترجيح من حيث المعنى، إن كانت كلها ثابتة، لأن لا يتصور أن تقرأ بجميع القراءات، إنما تختار واحدة منها هي الراجحة من حيث المعنى ولا من حيث الثبوت واحد، مثل مالك ومالك ومن رجحها تبعا للمعنى.